أيها الأحبة في الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تمضي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر في سيرتهم، فتحار أحياناً من تنتقي ومن تدع، فكل قد قدم وبذل، إلا أننا نجد بعض الشخصيات للأسف قد تكون مغمورة عند كثير منا، لا يعرفون اسمها فضلاً أن يعرفوا مناقب هذا الصحابي، وتصاب بالذهول حينما تنظر في سيرته وتتأمل حجم التضحيات التي قدم، ومع ذلك تكون شخصية غامضة خفية لا يعلمها إلا أنت. صاحبنا اليوم الذي سيتناول شيئا من شخصيته هو رجل من الأنصار. كان هذا الرجل في الجاهلية كان يتقن الكتابة بالعربية ويحسن السباحة والرماية، وكانت العرب آنذاك إذا وجدت إنسانا قد تعلم هذه الأمور كانت تصفه بالرجل الكامل. هذا الرجل الكامل في الجاهلية كيف أصبح في الإسلام؟ شخصيتنا اليوم هو أسيد بن حضير. سمعت به؟ قرأت عنه؟ عرفت شيئا من مناقبه؟ هذا سؤال كبير أن تقدم جوابا عليه لتعرف كيف نرتبط نحن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى، بايع الأوس والخزرج في مكة، قام النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل معه مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان أول سفير في الإسلام إلى المدينة. فنزل مصعب عند أسعد بن زرارة من الأنصار، فبدأ الرجلان يتحركان في الدعوة إلى الله. فدخل مرة في حائط في بستان، وكان معهم رجال ممن أسلموا يعلمونهم الإسلام وحقيقته، فإذا بسعد بن معاذ وأسيد ابن حضير، وكان مشركين آنذاك، وكان سيد الأوس. قال سعد لأسيد: انظر إلى هذين الرجلين، يقصد مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، فاذهب إليهما فإنهما قد أتيا إلينا يسفهان ضعفاءنا، فاطلب منهم أن يخرجا بعد أن تزجرهما. وقد علمت يا أسيد، يقول سعد، وقد علمت يا أسيد أن أسعد بن زرارة هو ابن خالتي، ولو لم يكن الأمر كذاك لمضيت أنا. أخلاق سعد بن معاذ تمنعه أن يطرد ابن خالته أسعد بن زرارة، فطلب من أسيد بن حضير أن يذهب هو ليطرد هذين الرجلين. مضى أسيد بن حضير يحمل حربته إلى هذين الرجلين، فلما أقبل قال أسعد بن زرارة لمصعب: يا مصعب، هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. كان أسعد يعي جيدا من هذا الذي أقبل. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. لما اقترب أسيد قال: أيها الرجلان، ما جاء بكما إلى هنا تسفهان ضعفاءنا؟ إن كانت لكما في أنفسكما حاجة فانطلقا. يهددهم: تريدون أن تحافظوا على حياتكم؟ اذهبوا. تحتاجون لهذه النفس في داخلكم؟ اذهبوا. قبل أن يرد أسعد قال مصعب: أو تجلس فتسمع؟ إن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته صرفنا عنك ما تكره. قال: ما رأيك أن تجلس وتسمعين؟ إن قبلت هذا الأمر فحي هلا، وإن كرهته نذهب. قال أسيد بعقله الراجح: قال أنصفت، أنصفت. قام وغرس حربته واتكأ عليها ليسمع. فبدأ مصعب يقرأ له شيئا من القرآن، ثم بدأ يحدثه عن الإسلام. يقول مصعب: وأسعد بن زرارة، والله لقد رأينا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم من إشراقه وتهلله. يقول: قبل أن ينطق عرفنا أن الإسلام قد تغلغل في داخله، رأينا هذا في وجهه، في إشراقة وجهه وتهلله. ثم سأل أسيد سؤالا غريبا، كأني بمصعب وصاحبه قد تفاجأ. قال أسيد: فماذا يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قال مصعب: يغتسل ويتطهر ويغسل ثيابه ويتشهد ويصلي ركعتين. فبادر أسيد وطبق ما قال له فدخل في دين الله. بهذه البساطة، بهذه البساطة، دون تلكم، دون تردد، دون حوار، دون نقاش، لم تأخذ العزة بالإثم. هكذا هم العقلاء، حينما يستبين لهم الحق ويتضح تراه يبادر بلا تردد. أما وقد دخل في دين الله ماذا فعل أسيد؟ هذه الشخصية الغامضة عندي وقد تكون عندك، ماذا فعلت لما دخلت في دين الله؟ أسيد آتاه الله جمالاً في صوته، وكما ورد في صحيح البخاري جلس مرة في الليل يقرأ سورة البقرة، فجالت فرسه، اضطربت، نفرت، تحركت، فسكت، فسكتت وسكنت، ثم عاود القراءة فإذا بخيله قد جالت مرة أخرى تضطرب وتتحرك في مكانها، فسكت، فسكتت، ثم قرأ الثالثة فإذا بخيله تعود إلى ما كانت عليه في حركتها. فخاف أسيد على ابنه يحيى، كان قريبا منها وهو نائم، فسكت، ثم مضى وأخذ ابنه، خشي عليه أن تصيبه هذه الفرس دون أن تشعر به. فلما رفع رأسه رأى مثل الظل سحابة، ورأى فيها مثل المصابيح المضاءة، فعجب من هذا المنظر، ثم أخلد إلى النوم. فلما استيقظ في الصباح الباكر مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له ما رأى، فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت ما ذاك يا أسيد؟ قال: لا. قال: هذه الملائكة قد دنت لصوتك، فلو قرأت لنزلت، ولنظر الناس إليها ولم تبادر. قال: لو استمريت بالقراءة لنزلت الملائكة في الطرقات ينظر الناس إليها. وهذا يدل على فضله وعلى مكانته، وقد ارتبط بالقرآن في جوف الليل الآخر بعيدا عن أعين الناس. فما حقنا من القرآن في بيوتنا بعيدا عن أعين الناس حينما تضعف النفس وتتردد وتنشغل بأمور أخرى؟ واقعنا أننا ننشغل بأمور أخرى عن القرآن، فمن منا له نصيب من القرآن في آخر الليل قبل أن ينام؟ أن يحضر أو أن يحضر المصحف بين يديه يقرأ شيئا من الآيات. لكن بعضنا يتحمس حينما يرى الناس يقرؤون، أو حينما يأتي مبكرا إلى المسجد فيقرأ شيئا من القرآن، وهذا خير كثير. لكن انظر إلى صورة الإخلاص تتمثل في ذاك الموقف، في وقت ينشغل الناس في رؤية أفلام ومسلسلات، في قراءة بعض الأمور التي لا تفيد، هو انشغل بالقرآن، فكان حظه مما سمعته. وشخصية أسيد أحبتي شخصية ليست أنانية، كان يهمها أحوال الفقراء في المدينة. مضى يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكي له حال قوم من الأنصار يعانون من الفاقة والحاجة، وجل أهل هذا البيت كان من النساء، نساء لا تستطيع أن تطالب بشيء، لا يسألون الناس إلحافا، هم بعيدون عن أعين الناس. فأسيد اهتم لهذه الأسرة، فمضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب لهذه العائلة، فقال عليه الصلاة والسلام: تركتنا يا أسيد حتى نفد ما بين أيدينا، فإن جاءنا شيء فأتنا وحدثنا عن هذه الأسرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم طعام من خيبر، فقام ووزعه بين الناس وبين الأنصار وبين أهل ذاك البيت، فقدم عطاء مجزيا. قال أسيد: جزاك الله أيها النبي أطيب الجزاء. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: بل يا معشر الأنصار، جزاكم الله أطيب الجزاء. ثم دعاه للصبر وقال له: إنه سيكون من بعدي أثرا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحق. أسيد لم يتحرك من أجل أسرته، لم يتحرك من أجل نفسه، همه كان مع الأسر الضعيفة التي هي بحاجة. نحن أحبتي أحيانا نعاني من أنانية لا نهتم إلا بأنفسنا، لا نهتم إلا بأبنائنا، لا نهتم إلا بوالدينا، لكن لا ترانا ننظر إلى الآخرين. كم من أناس يعانون من جوع، كم من أناس يتضورون، كم من أناس لا يستطيعون النوم بسبب عدم توفر الطعام. وقد يصلك الخبر وقد تعلم عن حالهم، ومع ذلك لا تحرك ساكنا. فكم هو مؤلم أن يكون الإنسان أنانيا لا يلتفت إلا إلى نفسه. ولذا انظر إلى أسيد وهو يتحرك، بل انظر وهو يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بأمر لا يتعلق به هو، لا يتعلق به هو. جزاك الله يا رسول الله أطيب الجزاء، من أجله من أجلهم، من أجل هؤلاء الذين لا يرتبطون بصلة قرابة بي. وهكذا هي النفوس الرائعة أحبتي، تتفقد أحوال من تعرف ومن لا تعرف، تتحرك في هذا الاتجاه، سواء كانوا قريبين منك أم بعيدين، تسجل موقفا عظيما كموقف هذا الرجل أسيد. أسيد كان رجلا مرحا تصاحبه الطرفة أينما حل، فكان مرة يمازح أصحابه، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وبيده عود، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وطعنه بعوده بخاصرته، طعن خاصرة أسيد يمازح. فالتفت أسيد فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد أقبل عليه وهو يمازح أصحابه، فطعنه بالعود. قال أسيد: أقدني يا رسول الله، دعني أقتص بك، دعني أقتص بك، أو قد طعنتني بالعود، دعني أقتص بك، أقدني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: استقد، خذ مني ما تريد. قال أسيد: يا رسول الله، إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص. أنت طعنتني بالعود بجسد لا ساترة يحول بينه وبين عودك، طعنت بطني، تريد مني أن أطعنك بثوبك بقميصك؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام ورفع قميصه، فانكب أسيد يضم بطن النبي عليه الصلاة والسلام ويقبله، فقال: إنما أردت هذا يا رسول الله. فحبه للنبي عليه الصلاة والسلام جعله يستغل أي فرصة ليظفر بهذا الشيء الذي لا يتحصل لكثير من الصحابة. تراه شخصية مرحة، لكن ماذا لو اقتضى الأمر شيئا آخر؟ ماذا لو احتاج إلى غضبة أسيدية؟ ما الذي سيفعله؟ في غزوة بني المصطلق، تعلمون أن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول قد كشر عن أنيابه وفضح نفاقه في ذاك الوقت، فقال مرة لأهل المدينة وهم في ذاك المكان في بني المصطلق، قال: والله يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين ويخاطب أهل المدينة من الأوس والخزرج، قال: والله لقد أحللتموهم دياركم وقاسمتموهم أموالكم، فإن أنتم منعتم عنهم ذلك لمضوا إلى غير دياركم، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأعز، ليخرجن الأعز منها الأذل. يهدد الأعز، يقصد نفسه، والأذل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين. زيد بن أرقم صحابي جليل سمع هذا الكلام، فمضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما قاله عبد الله بن أبي، فتألم النبي عليه الصلاة والسلام ألما عظيما وهو يسمع هذا الكلام، تألم. فإذا بأسيد بن حضير من الأوس من الأنصار يأتي، قال له عليه الصلاة والسلام: يا أسيد، أو ما علمت بما قال صاحبك؟ قال: من صاحبي يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وماذا قال؟ قال: إنه زعم إذا رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ماذا قال أسيد؟ قال: كلا والله يا رسول الله، أنت من تخرجه إذا شئت، وأنت هو الذليل وأنت العزيز. ثم قال أسيد يريد أن يشخص نفسية عبد الله بن أبي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله أرفق به، أرفق به، والله لقد جاءنا الله بك. وكان قومه ينظمون الخرس ليتوجوه، كانوا يهيئون له تاجا ليتوجوه ملكا على أهل المدينة، فرأى أنك قد سلبته، يحاول أن يقدم عذرا لعبد الله. والعجيب مع هذه اللغة التسامحية لأسيد، انظر في نفس الموقف بعدها بفترة لما عادوا من غزوة بني المصطلق، تعلمون أن حادثة الإفك حينما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه بالزنا ولاكتها الألسن، وتألم النبي عليه الصلاة والسلام ألما عظيما، وكان من أصعب المواقف فيما أظن قد مرت على النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته. النبي عليه الصلاة والسلام الذي حافظ على نفسه في الجاهلية، في الجاهلية قبل أن يبعث، ثم يوصف بالصادق الأمين، ها هو يتهم بعرضه بعدما أصبح نبيا ورسولا. كم هي صعبة على الإنسان أن يحافظ على سمعته في الجاهلية قبل إسلامه، ثم يصبح رسولا نبيا، ثم يتهم بأغلى الناس عنده، بأحب الناس عنده. من الذي لك عرضها؟ عبد الله بن أبي. ومن كان معه؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، وقد حضر المهاجرون والأنصار. قال يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل، يقصد عبد الله بن أبي، قد بلغني أذاه في أهلي ولا أعلم على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا لي رجلا لا أعلم عليه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وكان مسلما، قال يا رسول الله أنا أعذرك، إن كان من الأوس قتلنا، وإن كان من إخوان الخزرج تأمرنا فنفعل. فقام سعد بن عبادة زعيم الخزرج، وكان رجلا صالحا لكن الحمية أخذته، يقول يخاطب سعد بن معاذ، قال كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. موقف مؤلم، النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد هذا الموقف، يحتاج من يقف معه في هذه الحادثة الشنيعة، فإذا بزعيم الخزرج يقول هذا الكلام. من تدخل؟ أسيد بن عبيد. قام أسيد وتكلم وخاطب هذه المرة سعد بن عبادة، قال كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تدافع عنه. فأعطى كلاما عظيما أمام النبي عليه الصلاة والسلام ينافع عنه، وهو الذي قال له للتو أرفق به، أرفق به. لكن الأمر تحول، أما وقد مس عرض النبي عليه الصلاة والسلام تحول إلى أسد هصور عنده الاستعداد أن يقتل هذا المنافق، أن يمحو هذا المنافق الذي كان مرشحا أن يكون ملكا على المدينة. فأعطى هذه الصورة، صورة الغضب الذي حضر في وقته. فكانت هذه الشخصية التكاملية لأسيد بن حضير، بالرغم أنه شخصية مرحة لطيفة، شخصية رقيقة القلب في تفاعلها مع القرآن حينما تقرأ، وحينما تتفقد أحوال المسلمين الذين هم في حاجة ماسة لأن تمد لهم يد المساعدة، لكن انظر إليه وهو يتحول إلى أسد مصور حينما ينال الأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فما أجمل أحبتي أن نقرأ في سيرة هؤلاء العطرة، أن نأخذ منها الدروس والعبر، أن نتأمل أحوالهم، أن نستفيد من تجاربهم. فلنعد لنقرأ تاريخ هؤلاء من جديد، لندفع بهم كقدوات، كقدوات لنا أولاً، ثم قدوات لأبنائنا الصغار. أبناؤنا الصغار بمن يقتدون؟ من يحبون؟ لمن يقرؤون؟ هذا هو واقعنا المزري. أبناؤنا ما الشخصيات التي تحضر عندهم؟ ما تفصيلات حياة إنسان بإمكانهم أن يقدموها بلا تلعثم؟ ترونها شخصيات لا تستحق أن تذكر، لكن حينما ترى هذه الشخصيات العظيمة تراها شخصيات غامضة غير معروفة. قد يكون الخلل مني أنا كأب، مني أنا كزوج، مني أنا كمربي، أن لا أقدم هذه الشخصيات للناس ليتعرفوا عنها، يتعرفوا عليها. عنها أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.